قال مالك: تفسير الحديث الذي أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر، فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول، فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. مالك فسر الحديث على ما جاء من عبد الله بن عمر، يقول: مقتضى أن الرعاء يذهبون في اليوم الأول ويأتون اليوم الثاني، حينما يرمون سيرمون اليوم الأول، اليوم الأول قد وجب وتعلق بذمتهم أم لا؟ نعم. لكن هنا ردا على من يقول يوم العيد يرمي الرعاء جمرة العقبة ويرمون جمار اليوم الأول من أيام التشريق ويذهبون ثم يأتون اليوم الثاني، فمن خلاف تفسير مالك يقولون يرمون اليوم الأول مقدم، مالك يقول لا، هم لا يرمون مقدما، لأن الإنسان لا يفعل شيئا إلا بعد أن يجب عليه، وبعد أن يجب عليه وفات وقته يقضيه، أما أن يقدمه قبل الوجوب لا، لأن الذمة لم تتعلق به. ولهذا احتاج مالك أن يفسر الحديث على الوجه الذي يصح به التشريع والذي يتمشى مع عموم التشريع الإسلامي. نحن نقدم الشيء؟ لا، العادة في جميع الأعمال أن تكون في وقتها، فإن لم تدرك في وقتها وخرج الوقت قضيناها، أما قبل وقتها لا. الآن تصلي العشاء نقول لك لا، الآن تصوم رمضان نقول لك لا، طب أعطيكم شهرين بدل شهر رمضان، أصوم لكم شهرين الآن، الدنيا برد والنهار قصير وما في عطش، أصوم لكم شهرين، قل له لا، الصوم مرتبط برمضان قبل شعبان ما يصلح فيه. إذن يقول مالك تفسير ذلك أنهم يتركوا الرمي في وقت الوجوب للرخصة ثم يرجعون بعد ذلك يقضون ما وجب عليهم. نعم. هكذا يتحرج رحمه الله ويعلمنا، يقول تفسير الحديث فيما نرى أي يظهر لنا أو فيما نظن الظن العلمي والله أعلم. وهذا درس لنا، منهج لطلبة العلم، إذا تكلم في حديث رسول الله لا يجزم، ما دام الأمر اجتهاد قد يصيب قد يخطئ، ولكن يكل حقيقة الأمر إلى الله ويبدي رأيه باجتهاده. تفسير ذلك فيما نرى، فيما يظهر لنا، إظهارا للعجز وتفويضا لحقيقة الأمر إلى قائله. فهنا ينبغي على طالب العلم فيما إذا كان أغمض من ذلك أو أصعب أو أشد خفاء أن كذلك يتحرز في حكمه. ولهذا قدمنا بأن مالك والأئمة الأربعة حينما يكون أمر اجتهادي لا يقولون حراما ولا حلال، يقولون مكروه، نكره كذا، نتحرج من كذا، كل ذلك مخافة أن يجزم بحكم قد لا يصادف الحق. ولذا يتأدب مالك ويعلمنا الأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير هذا الحديث فيما نرى والله أعلم هو كذا، والذي فسره به مالك أولى ولا الذي فسره به غيره؟ نجعل أهل الأعذار يقدمون الرمي بيوم ولا نخليهم يروحوا بعدين يجي يقضوه؟ ها؟ لا، يروحوا بعدين يجي يقضوه. لم يرد تقديم عبادة عن وقتها إلا الزكاة في سنة واحدة استسلف الرسول من العباس زكاة ماله لحاجة عرضت، وغير هذا ما ثبت. نعم. شفت الصاح المنتبه صحيح؟ كيف تقولوا ما في شيء؟ العصر نصليه وقت الظهر قبل وقته، جمع الصلاتين تقديم أو تأخير، لم يخرجها عن وقتها، لأنهم يقولون الوقت مشترك، ويقولون العصران والعشاءان، فهما مشتركان في الوقت، ولهذا لا تستطيع أبدا بسنتيمتر ولا بميكرومتر كما يقولون ولا بأي شيء أن تقول نقطة الظهر من العصر هذه الشعرة. لا تقدر تحب حط في هذا، لكن المغرب والعشاء الشفق تشوفه بعينك ينزل، الفجر تشوف خط أبيض وخط أسود، غير هذا ما تستطيع. ولذا يقولون الوقت مشترك بين الظهر والعصر، وهذا بنص عملي، والله تعالى أعلم.